نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما المقدمة اليوم فليست كما اعتدنا، وإنما أقدمها لأجل أمور طرأت على الوطن العربي والإسلامي، وهو ما يحدث الآن في العراق المسلم الشقيق الذي نسأل الله عز وجل أن يستقر أمره وأن تنزع يد الشحناء والبغضاء منه، وأن يدفع الله عز وجل عنه يد الغادرين الغاشمين الذين يريدون أن يفرقوا الأمة من أجل مصالح أنفسهم. فإن في هدوء العراق وسكينته مصلحة لعامة المسلمين شعوبا ودولا حكاما، ولا شك أن هناك جهودا عظيمة للمحور السني، وأخص منه المثلث السني الأردن مصر السعودية، فإن لهم جهودا عظيمة في إقرار الأمن والسلام والطمأنينة في هذا البلد الغالي الحبيب الذي هو كما قلت محور إن هدأ لهدأة ما حوله من بلدان. أسأل الله عز وجل ألا تضيع جهود هذه الدول السنية العظيمة الحبيبة، فإن لم يقدر الله عز وجل من ذلك شيئا أسأله سبحانه وتعالى ألا ينتقل الضرر وألا يمتد الأذى والفوضى والاعتداءات ألا تمتد إلى هذه الدول العظيمة التي أخشى أن يكون من مقاصد بلبلة المبلبلين المفسدين المخربين أصحاب تصدير الثورة، أخشى ما أخشاه أن يكون من أهدافهم أن تنتقل الثورات إلى هذه البلدان السنية العظيمة مرة أخرى ليفسدوا فيها، وأسوأ ما نراه ويكون في هذه البلدان أن يكون لأيدي الشر أيد تعينها للأسف على تصدير ثورتها من أجل دريهمات يأخذونها ومن أجل سلطان وكرسي يحوزونه. أعيد فأقول أسأل الله عز وجل أن ينشر الأمن والأمان والطمأنينة والسلامة في ربوع العراق واليمن وسوريا وليبيا وكل بلاد العرب والمسلمين، قولوا آمين. نتابع. وصلنا إلى قول صاحب المتن الجويني رحمه الله تبارك وتعالى، وهو يريد أن يتكلم عن أصحاب الخطاب الشرعي، من هو الذي يكلف ومن الذي لا يكلف. فقال رحمه الله تعالى الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل. قال الشارح رحمه الله هذه ترجمة معناها الكلام على بيان من يتناوله الخطاب أي خطاب التكليف ومن لا يتناوله ذلك، والقصد بيان المكلف من غيره. قال الجواني رحمه الله يدخل في أمر الله تعالى المؤمنون، ويقصد أو يدخل في المؤمنين المسلمون، فيشمل الكل كما فصلنا ذلك في دورة حد الإيمان. قال يدخل في أمر الله تعالى المؤمنون والساهي والمجنون والصبي غير داخلين في الخطاب. يقول صاحب الشرح رحمة الله عليه قال لم يرد الخطاب المتعلق بالإيمان بل الخطاب المتعلق أو بل الخطاب بالفروع، فإن في مخاطبة الكفار بها يعني الفروع خلافا سيأتي في كلامه. قال وأما التكليف بأصول الدين فإن مناطه العقل. قلت بل مناطه أمران، أولا العقل لأنه متعلق الخطاب فبه يدرك العبد المراد ومعناه وفحواه فيدرك ما يراد منه وما يطلب. والأمر الثاني بلوغ الحجة، ولذا أرسل الله عز وجل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين إلى آخر الآية. فإذا الخطاب بأصول الإيمان بالتوحيد بالإيمان بالله سبحانه وتعالى يكون بأمرين اثنين معا، الأول العقل ويكون العقل بالبلوغ، الثاني بلوغ الحجة أي وصول خبر رسالة أو نبوة نبي أو رسول عليهم الصلاة والسلام. قال وسيأتي في كلامه ما يدل على ذلك، أي ما يدل على أن العقل هو مناط الخطاب بالإيمان. قال ولكن لما كان الفقه موضوعه الأحكام الفرعية وهذا الفن مرسوم بأصوله كان الغرض كأنه مقصور على ما يتعلق بالفروع، يعني يريد أن يبين وجه التكليف بالفروع لا بالأصول. يعني أنت لما تكون أنت مكلف بالإيمان، المرأة البالغة عمرها 20 عاما لكنها حائض، تكلف بالإيمان أو لا تكلف بالإيمان؟ تكلف بالإيمان، لكن تكلف بالصلاة؟ أي ولذا قال إن الكلام والخطاب هنا موضوع الفروع الفقهية، لأن الأمر مرسوم، يعني أصول الفقه أصلا وضعت لبيان إيش يا أخواني؟ من الأحكام التكليفية الشرعية المتعلقة بالفروع لا المتعلقة به. ومن هنا دائما نقول الأصول لا علاقة لها بعلمين اثنين، علم العقائد والإيمان المسمى بعلم الكلام ولا بعلم المنطق. الأصول ما لها علاقة لا بهذا ولا بهذا. لماذا؟ قال لأنها أي الأصول رسوم تعريفات وضعت لبيان الأحكام التكليفية أو لبيان قواعد الأحكام التكليفية المتعلقة فقط بالفروع لا بالأصول. قال وهذا الفن مرسوم بأصولي كان الغرض كأنه مقصور على ما يتعلق بالفروع. قال وذلك الخطاب الذي يتعلق بالمؤمنين العاقلين البالغين. قال والساهي غير مخاطب في حال سهوه، لأنه غير فاهم أي حال سهوه للخطاب. قال وشرط الخطاب الفهم، وهذا ما أركز عليه إخواني دائما، يقولون شرط الخطاب إيش؟ العلم. أنا أقول لا، لابد مع العلم إيش؟ من الفهم. ومن هنا دائما نقول أيضا لا يجوز للفقيه، لا أقول القاضي، القاضي شيء آخر، القضاء يختلف، لا يجوز للفقيه أن ينزل المتعبد على فهمه، وإنما على فهمه هو، إلا إذا كان أصالة قد فهم ما فهمه المفتي. فإن لم يكن قد فهم ما فهمه المفتي فإنه لا ينزله على فهمه، مما يترتب عليه أن من عبد الله على فهمه قبل أن يعلم إيش بتكون عبادته يا شيخ أبو حذيفة؟ عبادته صحيحة ولا يطالب بقضائها إلا عبادة الوقت. وهذه حجة لمن قال بإعذار الجاهل في الفهم ولو كان في دار العلم ودار العلماء. قال وشرط الخطاب الفهم، فإن قيل أليس سجود السهو مشروعا للساهي؟ فقد كلف، وكذلك من أتلف شيئا ساهيا ضمنه. قيل ليس ذلك تكليفا للساهي، وإنما ذلك أمر له بعد ذهاب السهو عنه بتدارك ما فاته أو جبر ما أتلفه. بعبارة أوضح من ذلك إخواني، الساهي المخطئ الغافل النائم إن أفسد شيئا ضمنه، وهذا ليس من باب التكليف بالفعل، وإنما هو من باب التكليف بالسبب. نعم، لأنه العبادة كما قلنا الأحكام الشرعية هذا عنوان عريض، خذ سهم يمين وخذ سهم شمال، على اليمين بتنزل الأحكام التكليفية، أمر عفوا واجب مندوب، حرام مكروه مباح، سهم شمال تنزل الأحكام الوضعية وهي السبب الشر المانع. فهذه التي ذكرها هنا أو اعترض بها على تكليف الساهي هي من باب إيش يا أخوان؟ التكليف الوضعي أو التكليف بالسبب، لا من باب التكليف بالأمر الذي يلزم بالوجوب أو بالندب أو ما شابه ذلك. ولذلك تدخل كل ضمان المتلفات كله يدخل فيه يا إخوان في هذا الأمر. ومن هنا كان على أهل الدواب أن يحفظوها في النهار في الليل ألا تخرج إلى مزارع الناس فتفسدها، فإن خرجت فأفسدت ضمن صاحبها مع أنها عجماء غير مكلفة، لكن لما كان قادرا على منعها وامتنع من منعها كان ذلك سببا في أن يكلف بضمان ما أفسده على الناس من أموال. جيد، فهو من باب التكليف بالسبب لا التكليف بالواجب أو المندوب. قال: والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به، وهو الإسلام بقوله تعالى حكاية عن الكفار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. قال: اختلف الأصوليون في خطاب الكفار بفروع الشرائع على مذاهب. أحدها ويعزى أن ينسب إلى الحنفية أنهم غير مخاطبين أي بالفروع، لأن من شرط الخطاب بالفروع إيش يا إخوان؟ الإسلام، وهم ليسوا مسلمين. طيب، قال: والمذهب الثاني ويعزى إلى الشافعية أنهم مخاطبون. قال: والمذهب الثالث أنهم يدخلون في الخطاب بالمنهيات دون المأمورات. قال ابن برهان في ترجمة هذه المسألة أي في بيانها: في ترجمة هذه المسألة نظر، فإن قولهم الكفار مخاطبون بالفروع يوهم توجه الأمر على الكافر بالصلاة وهو منهي عنها، فلا يصح أن يكون مخاطبا بها. أقول وهو منهي عنها ليس دقيقا، فإن الله عز وجل لم ينهاه عنها وإنما بيّن أنها لا تقبل منهم، وفرق بين النهي وبين عدم القبول. جيد، قال: فلا يصح أن يكون مخاطبا بها. واختار في العبارة عن هذه المسألة أن يقال: يجوز خطاب الكفار بالتوصل إلى فروع الإسلام، يعني فذلكة لا داعي لها. قال: وحجة كل واحد من المذاهب الثلاثة أن من قال ليسوا مخاطبين بالفروع فاحتج بأن الكافر لو خوطب بالفروع فإما أن يخاطب بها قبل الإسلام وذلك محال، فإن العبادة لا تصح من الكافر، وإما أن يخاطب بها بعد الإسلام وذلك باطل بالإجماع، فإن الكافر لا يؤاخذ بما فاته في حال كفره من شرائع الإسلام. قالوا: في هذا الكلام خروج عن محل الخلاف، فإن الأمر بالتدارك بعد الإسلام منتف بلا خلاف، وصحة العبادات مع الكفر كذلك، وإنما المختلف فيه أن الكافر في الآخرة هل يعاقب على تركه الشرائع كما يعاقب على تركه أصل الدين أم لا؟ وعلى هذا فهذه المسألة بالكلام يعني بالعقائد أولى منها بأصول الفقه، فإن حاصل الخلاف فيها يرجع إلى أمر يتعلق بحال المعاد لا بهذه الدار، فلا تعلق لها بالفروع، يعني كأنها مسألة لا يبنى على الخلاف فيها إيش أمر أو حكم فتركها. لأن هذا كله يترك إلى قوله قال: والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. قال: دليل هاتين المسألتين فيما ذكره من الحكم أن القصد من الأمر الإيجاد، والقصد من النهي الترك، ولا يتصور إيجاد الشيء مع ملابسة ضده. إن قلت لك قف، إيش معناته؟ لا تقعد، لا تمشي. طب إذا قلت لك قف وأنت قاعد أو قف وأنت تمشي، كيف يمكن أن يجمع بين الأمرين؟ هذا لا يمكن، هذا معنى كلامه: ولا يتصور إيجاد الشيء مع ملابسة أي فعل ضده. قال: وكذلك لا يتصور ترك الشيء إلا بالتلبس بضد من أضداده، فإذا كان المأمور به ذا ضد واحد كالأمر بإطباق الجفن مثلا كان نهيا عن فتحه، لأنه يا أما فاتح عينك أو مسكرها، ليس هناك أمر آخر، يعني له ضد واحد وهو عكس الفتح عطف الإغلاق وهو الفتح. قال فإنه يستحيل الجمع بين إطباق الجفن وفتحه في حالة واحدة، وإذا كان المأمور به ذا الضاد كالقيام مثلا فإن القعود ضده، والاتكاء ضده، والاستلقاء ضده، أي والاستلقاء على القفا. قال كان الأمر به نهيا عن جميع الأضداد. وإذا كان المنهي عنه ذا ضد واحد كالكلام كان النهي عنه أمرا بالسكوت، وإذا كان ذا أضداد كالنوم كان النهي عنه أمرا بواحد من أضداده من غير تعيين. هذا الذي اختاره في هذا الكتاب هو الملائم لقوله فيما قبل الأمر بالفعل أمر به وبما لا يتم ذلك الفعل إلا به. هنا مسألة إخواني، تقريبا كل مسائل النهي من الفور والتكرار وغير ذلك، أو عفوا التكرار وما شابهه، كلها مشتركة مع الأمر، لكن يختلف النهي عن الأمر في موضوع التكرار، وهو أن الأمر قد يفيد التكرار وقد لا يفيد. قال البعض بأن النهي يفيد إيش؟ التكرار، وأنا أقول يعني العبارة هذه قاصرة قليلا، بل يقال النهي يفيد الدوام، فمطلوب منك دائما ألا تأكل الربا، ومطلوب منك دائما ألا تشرب الخمر، ودائما ألا تفعل الحرام، ودائما كذا وكذا وكذا إلا ما اضطررتم إليه. فإذا النهي يختلف عن الأمر في قضية التكرار وعدمه، فإن الأمر قد يفيد التكرار وقد لا يفيده، وأما النهي فإنه على الدوام مطلقا إلا لعارض أقوى منه والله أعلم. قال وهو أي النهي مثل ما قلنا في الأمر استدعاء الطلب، هذا قال استدعاء إيش؟ استدعاء الفعل عفوا. في النهي شو قال؟ وهو استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل وجوب، على سبيل الوجوب، أي على سبيل وجوب الترك. نعم، الأمر على سبيل وجوب إيش؟ الفعل، أحسنت. النهي على سبيل وجوب الترك. نعم، قال الشارح رحمه الله، وهذا الرسم مقابل، يعني التعريف مقابل لرسم الأمر، والقدر المشترك بين الأمر والنهي هو أن كل واحد منهما استدعاء وطلب، والقدر الذي ينفصل به كل واحد منهما عن الآخر هو أن الأمر استدعاء الفعل والنهي استدعاء الترك. وقوله بالقول لإخراج الكتابة والإشارة كما تقدم في حد الأمر، والكلام على قوله ممن هو دونه قد تقدم أيضا في حد الأمر، وكذلك قوله على سبيل الوجوب تقدم الكلام عليه، ويدل على فساد المنهي عنه. هذا هو المشهور من مذهب الشافعي، قلت ومذهب الجمهور أن النهي يفيد يا إخوان فساد المنهي عنه، ولا فرق طبعا عند الشافعي والجمهور بين الفساد والبطلان، وإنما الفرق عند أبي حنيفة رحمة الله عليه. قال هذا هو المشهور من مذهب الشافعي رضي الله عنه أن النهي يقتضي الفساد، سواء كان المنهي عنه من باب العبادات أو من باب المعاملات، وذلك لأن المنهي عنه مطلوب العدم، فإنه مفسدة أو مشتمل على المفسدة الراجحة، فإن الشرع إنما ينهى عن المفاسد ويأمر بالمصالح، فالقول بأن النهي يقتضي الفساد يفيد تقليل المنهي عنه والتقريب من عدمه، وذلك مقصود النهي. طبعا إخواني لما نيجي نتحدث عن قضية متعلق النهي تجد أن هناك شيئا من التفصيل، فمن متعلقات النهي أن يكون المنهي عنه لذاته، فهذا يفيد التحريم ويفيد الفساد والبطلان. طيب كان المتعلق خارجا عن المنهي عنه، يالله هل هذا الخارج لازم للمنهي عنه أو غير لازم للمنهي عنه؟ إن كان لازما أفاد الفساد والبطلان، وإن كان غير لازم أفاد التحريم ولم يفد الفساد أو البطلان. هذا يعني باختصار شديد. أبو حنيفة رحمة الله عليه عنده فرق بين الفاسد والباطل، فالباطل ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه، والفاسد ما شرع بأصله دون وصفه. فأما الباطل عنده رحمة الله عليه فكما يضربون له مثلا بيع الملاقيح، وهو بيع ما في بطون أمهات الأولاد، هو الناقة تبيعني لبطنها، الماعز تبيعني حملها، هذا لا يجوز لأن ركن البيع مجهول، لا يدرى هل يخرج حيا أم يخرج ميتا، هل هو أنثى أم هو ذكر، هل كامل هل ناقص. وما كان مشروعا بأصله دون وصف مثل عقد الربا عند أبي حنيفة رحمة الله عليه فأصله مشروع وهو القرض الحسن، ووصفه هو المال الزائد على المال المقرض، هذا هو إيش الوصف. قال فيفسد ولا يبطل، أي تمضي العبادة يمضي العقد ولكن تبطل الزيادة لأنه حرام وربا. يعني هذا باختصار شديد. من أنت قول وقيل إلى صفحة الثانية اللي عند وترد صيغة الأمر إلى هذا ما احذفوه إخواني، يعني كلامه فيه لا داعي له الآن. قال وترد صيغة الأمر والمراد بها الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين للخلق. قال الشارح رحمه الله قال والقصد بيان ورود صيغة الأمر بمعنى غير الإيجاب أي وغير الندب. قال وفائدة الفقيه في معرفة ذلك تنزيل ما لم يحمل من الأوامر أو يحمل من الأوامر على الإيجاب على وجه من الوجوه المغايرة للإيجاب. ويذكر الضمير في به وتورد صيغة الأمر والمراد بها إلى آخره، قال به لرده إلى الأمر، ويجوز تأنيثه ردا إلى الصيغة، يعني يجوز أن تقول والمراد به والمراد بها مش قضية. قال وكان ينبغي أن يذكر ورود الأمر للندب فإنه من المحامل المشهورة. قلت لا يلزم لأن كلام الجويني رحمة الله عليه على هذه الصيغة مضت في باب الأمر الذي اقترن واحتف بقارنة مقارية أو حالية تنزله من الوجوب إلى الندب، فلا داعي لتكرارها، خصوصا أنه هنا يتكلم عن كل الصيغ التي لا تفيد حكما شرعيا. يعني صيغة الإباحة لا تعطيك حكم شرعي، صيغة التهديد لا تعطيك حكم شرعي، التسوية التكوين لا تفيدك بحكم شرعي، وإن كان يلزم من وجود هذه الصيغ إن لزم أن تؤمن بمقتضاها بلازمها لا غير. قال ولكنه اكتفى بما تقدمت الإشارة إليه من بيان الواجب والمندوب. قال ومن ورود صيغة الأمر للإباحة قوله تعالى كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. طبعا لما تقرأ حول هذا الموضوع في كتب المقاصد وخاصة موافقات الشاطبي رحمه الله تبارك وتعالى يتكلم عن هذه القضايا بتفصيل، فيفرق بين ما يجب بجزئه ويندب بكله، ما يجب بكله أو يجب ما يجب بجزئه ويحرم بجزئه، وهكذا لا صور متعددة ذكرها رحمة الله عليه في الموافقات. نعيد. قال ومن ورود صيغة الأمر للإباحة قوله تعالى كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، ولا يريد سبحانه وتعالى منا أن نأكل من كل شيء في الأرض، وإنما أباح لنا هذا الشيء إذا وجدناه في سورة من الصور. قال وقوله تعالى أو قوله تعالى إذا حللتم فاصطادوا، وقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. قال ومن ورود صيغة الأمر للتهديد قوله تعالى اعملوا ما شئتم، يعني يهدد. وللتسوية قولهم أرعد وأبرق يا زيد، يعني سواء أرعدت يعني بالصوت أبرقت بالعيون كله سيان. وقوله تعالى فاصبروا أو لا تصبروا، وأما ورود صيغة الأمر بمعنى التكوين ففي قوله تعالى كونوا قردة وقوله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. نكتفي بهذا القدر لأن المبحث القادم سنحاول أن نأتي عليه كله إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. وجزاكم. أحفاد الشافعي سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير وبارك الله فيك علامتنا المؤسس. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله بكم. منى صبحي سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، بارك الله بعمركم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته وفي أعمالكم جميعا بارك الله. أبو بكر صهيب الفالوجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا ونفع بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبكم ينفع وجزاكم بمثله. عماد صالح عرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله أنفاسكم وجعل الله في ميزان حسناتكم ورفع به درجاتكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك وأحسن الله إليك وتقبل الله منا ومنك. مرضية الحمود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاكم وبارك الله فيكم. ضاحي وحياكم الله شيخنا وبياكم. حياك الله وبياك وجعل الجنة مأوانا ومأواك وأحسن الله إليك وهدأ بالك وطمأن قلبك، آمين رب العالمين. ضاحي شيخنا الفاضل، هل يجوز استعمال آنية الكفار إذا لم يوجد غيرها، وهل يجوز استخدام المصلي منها، وهل يجوز استخدام المطلي منها بالذهب أو الفضة مثل الصحون والملاعق وغيرها مما يؤكل به؟ بارك الله فيك أستاذ ضاحي. أما أوانيهم من غير الذهب والفضة، قبل أن ننتقل إلى ما طولي بهما أو بأحدهما، استعمال آنية الذهب عفوا آنية غير المسلمين عموما يجوز، بشرط أن تكون خالية من آثر مما حرم الله سبحانه وتعالى كوجود خمر أو دهن خنزير أو غير ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من مزادة امرأة كافرة، والمزادة يا إخواني هي قربة، عبارة عن قربة تكون فيها سطيحة حديدة تقسمها قسمين، هذا القسم قد يكون ماء باردا وهذا القسم قد يكون ماء يعني فيه شيء من الدفء. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل آنية الكفار دون أي ملاحظة ودون أي سؤال ودون استفصال، لأنه لو كان فيها شيء لجاء جبريل فأخبره أن فيها شيئا مما حرم الله، ولذلك فالفقهاء عامة على الجواز. قضية أن تكون هناك آنية من ذهب أو فضة أو آنية مطلية، فهذه أولا الذهب والفضة لا يجوز، فإن الذي يشرب أو يأكل في آنية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في بطنه نار، هذا قوله عليه الصلاة والسلام. وأما المطلي بالذهب والفضة فصح الأقوال أن ينظر إلى حجم الطلاء، فإن كان الطلاء قليلا نسبة إلى حجم المادة التي صنعت منها الآنية فالأظهر أنه لا حرج فيه، وإن كان الأولى أن يستعمل غيره. أما إن كان الطلاء زائدا فهذا لا يجوز استعماله، وهذا يغلب على أصحاب السلطنة الذين قد تكون أنابيب المياه للشرب أو للوضوء قد تكون من ذهب أو قد تكون من فضة، فهذه لا يجوز استعمالها إلا إذا لم يوجد غيرها، أما إن كانت مطلية فحسب ما قلنا والله أعلم. جواد ما شاء الله الحمد لله، الله يبارك في عمرك وفي عمر عائلتك، أمين. سامي أمين، جزاك الله خير وبكم بارك وفيكم كذلك، الله يحفظك ويرعاك ويتقبل دعواك. ضاحي دكتور، هل الفرق بين الأمر والنهي كون النهي مفيد للتكرار دون الأمر حيث يدل على المرة، وذلك لأن البعض قال الطبيعة تتحقق بوجود فرد واحد خلافا للنهي فإنه مناط بانتفاء جميع الأفراد. صحيح، لأن حقيقة النهي التوجه إلى كل ما يدل عليه النهي، سواء قلنا أنه له ضد أو ليس له أضداد، هذا مش متعلق ضروري في قضية فهم المنهي عنه، وإنما المقصود هو عبر عنه الأستاذ الله يجزيه خير بإطفاء، والأولى أن يقول هو إعدام، ليس فقط إطفاء بل إعدام، المقصود إعدام وجود الحرام، ولذا كان النهي يدل على الدوام، وهي عبارة في نظري والله أعلم هي أدق وأوفى بالدلالة من قولنا يفيد التكرار، بخلاف الأمر وخاصة ما لم يتعلق به ما يدل على التكرار من الزمان أو المكان فإنه يكفي فيه حصول ولو مرة واحدة كما ذكرنا في الدرس السابق. وأحسن، جزاك الله خير أستاذ. نعم حامد أحمد محمد، أدام الله عليكم الصحة والعافية دكتور سميم. وعليكم كذلك وعلى الجميع من السامعين يا رب العالمين. مصطفى حسن عبد الجبار، ألبسك الله لباس الصحة والعافية شيخنا الفاضل. وإياكم، الله يحفظك وديم عافيتك أنت والجميع في الدين والبدن والخلق، آمين يا رب. ضاحي حفظكم الله ورعاكم شيخنا، حبذا لو طلعتم على الإشكالات التي نرسلها لكم على عنوان الموقع. تحياتي. أبشر، أرسل كل ما تريد والإدارة تسمع، جزاك الله خيرا. فإخواني أريد أن كل شيء يعني يأتيكم فأمدوني به إن رأيتموه، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. حمزة برضو إذا الأستاذ ضاحي بعث شيء من إشكالات معينة حول لي على حتى أقرأه وأرد له الجواب. نعم. أحمد باسم حيمور، حفظكم الله ورعاكم شيخنا الحبيب. وإياكم يا أحمد، الله يرضى عليك، وفقك الله. ضاحي، ماذا عن اهتمام المفترض بالمتنفل والمسافر بالمقيم وصاحب صلاة العصر بالظهر واختلاف النيات بين الإمام والمأموم؟ الصحيح من أقوال أهل العلم مذهب الشافعي رحمة الله عليه جواز كل هذه الصور، ودليلهم ما ثبت في البخاري من أن معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة لصلاة العشاء المعروفة، وكان قومه ينتظرونه، كانوا بعاد عن المسجد ويثقل عليهم الحضور إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا ينتظرونه حتى يرجع إليهم فيصلي بهم إماما، هي له نافلة ولهم فريضة، وبنوا على ذلك أنه ما دام جاز ائتمام المفترض بالمتنفل فمن باب أولى أن يجوز ائتمام المفترض بالمفترض مثله، وائتمام المتنفل بالمفترض، ولا فرق في أن تكون الصلاة ظهرا أم عصر أو عصرا لأنها صلاة واحدة من حيث الهيئة، والله أعلم. ياسر أبو عمار، السلام عليكم شيخنا الفاضل، حفظك الله ورعاك وسدد خطاك على طريق الخير إن شاء الله. مع تحيات أبو عمار وأبو زيد وأبو إبراهيم وأبو عبد الله العراقي. معقول؟ السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا أبو عبد الله في البلاد إن شاء الله. هاي بشارة هاي والله، جزاك الله خير أبو عمار. نعم. ضاحي، اللهم آمين. آمين. أبو بكر صويب الفالوجي، هل صح أن تقسيم إلى أصول وفروع من البدع ابن تيمية؟ كيف يعني؟ هل صح أن التقسيم إلى الأصول والفروع من البدع ابن تيمية؟ يعني أنا فهمت السؤال كأنه يريد أن يقول هل صح أن ابن تيمية قال إن تقسيم الدين إلى فروع وأصول من البدع؟ أولا هذا المصطلح له معنى، يعني إما أن يقال الدين فيه أصول وفيه فروع بمعنى أن حجم الفروع لا يؤبه به كما يعبر عنه البعض والعياذ بالله لباب وقشور، هذه كلمة فاجرة عياذا بالله تبارك وتعالى، والتقسيم بهذا المعنى عامة الفقهاء على رفضه. وأما التقسيم من باب أصول الدين وأصول العلم ليعرفها الناس، وأصول الفروع أو عفوا والفروع أيضا ليعرفها الناس ويعرفوا حكم هذا وحكم هذا وحجم هذا في الحكم والعمل وحجم هذا في الحكم والعمل، فهذا لا بأس به عند جميع الفقهاء رحمة الله عليهم. إذن فينصب القول الذي ذكره ابن تيمية رحمة الله عليه أنه تقسيم من البدع، أي أن ذلك يؤدي إلى إعطاء معنى لا يليق بشرع الله سبحانه وتعالى بأن يسمى فروعا لا قيمة لها، من حيث أنها أنه يجوز أن تهمل ويجوز أن تفعل. جيد، هذا لا يقول به عالم من العلماء، أو كما عبر عنه بعض المعاصرين أن الأصول لب وأن الفروع قشور، هذا لا يقبل. والله أعلم. ضاحي، دام الله عطاءكم ونفع بعلمكم. وأنتم كذلك، جزاك الله خير أستاذ ضاحي، الله يحفظك يا رب العالمين. أحمد باسم حيمور، هل يجب لسجود التلاوة لبس الحجاب والكيفية لغير المصلي والوضوء للتلاوة؟ ما هو الراجح فيها؟ كما مرة لو سمحت. هل يجب لسجود التلاوة لبس الحجاب والكيفية لغير المصلي والوضوء للتلاوة؟ ما هو الراجح فيها؟ إيش الكيفية لغير المصلي؟ على كل حال، إحنا نعطي جوابا عاما لكل ما قد يخطر بالبال. سجود التلاوة يا أخوان، هل يشترط فيه ما يشترط في الصلاة أم لا؟ الأئمة الأربعة على أنه يشترط فيه ما يشترط للصلاة، على خلاف في بعض القضايا، فيشترط له الطهارة من الحدثين، جيد، وتشترط له القبلة والتكبير والقيام والتوجه للقبلة قلناها، وإن كانت امرأة يشترط فيها أن تتحجب. ليش؟ قالوا لأن الجزء يأخذ حكم الكل، جزء له سجود التلاوة، كيف كان جزءا من الصلاة؟ قال لأن الصلاة في حقيقتها أبعاد مجتمعة، قيام، ركوع، اعتدال، سجود، جلوس، سجود، إذن فسجود التلاوة إيش هو؟ سجود، فهو نوع من أو جزء من أجزاء إيش يا إخوان؟ الصلاة، فما دام جزءا من الصلاة أخذ هذا الجزء حكم الكل، فاشترط له ما يشترط للصلاة، وذهب البعض، وهذا مذهب الظاهرية ومذهب ابن عمر من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، أن الجزء لا يأخذ حكم الكل، ولذا كان ابن عمر كما روى الإمام مالك في موطئه رحمه الله تبارك وتعالى إذا مر بآية سجدة سجد إلى أي جهة توضأ ولا يكبر ولا يقوم ولا غير ذلك من مما يشترط في الصلاة. وبعض الفقهاء اشترط بما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على الكفار ومعهم بعض المسلمين من سورة النجم، حتى إذا أدرك آية السجدة سجد وسجد معه القوم، سجد الكفار وسجد المؤمنون، قالوا ولا ندري هل كل المسلمين كان على وضوء أم لا، إذ يلزم أن يكون بعضهم على غير وضوء، ولا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا بأن يتوضأ. على كل حال، الأمر واسع، والاحتياط أن يؤخذ بمذهب الأئمة الذين قالوا بأن الجزء يأخذ حكم الكل في هذه القضية. والله أعلم. أبو بكر صهيب الفالوجي، لماذا فرق العلماء بين زكاة عروض التجارة وزكاة العقار المؤجر؟ هم ما فرقوا إخواني، لكن التفريق من الأصل. الآن نحن عندما نتكلم عن أموال الزكاة، ما هي أموال الزكاة؟ تنقسم من حيث الأصل إلى ثلاث أقسام. القسم الأول ما يشترط فيه نصاب وحول، القسم الثاني ما يشترط فيه نصاب بغير حول وآتوا حقه مباشرة يوم حصاده، وقسم آخر أيضا يشترط فيه نصاب ولا يشترط فيه حول وهي زكاة الأنعام. إذن فما يشترط فيه الحول والنصاب هما إيش يا أخوان؟ النقدان، الذهب والفضة. الآن لما نجي نقول والذهب والفضة بها تقوم الأشياء، إيش يعني؟ يعني أن الأشياء تكتسب قيمتها من أين؟ من الذهب والفضة. فنقول مثلا إيش؟ ما قيمة هذا؟ نصف دينار ذهب. إذن قوم به بالذهب، إذ هو بذاته لا يساوي قيمة حقيقية لولا وجود الذهب والفضة. فإذن عندنا هذه القضايا المقومة تقوم بالذهب والفضة فتأخذ حكمها في الزكاة. الآن لما نجي نتكلم عن هذه الأنواع نقول منها ما يكون عروضا للتجارة، أي يعرض للتبادل وللتداول وللبيع والشراء، فيعتبر بقيمته على تفصيل طبعا من نشفي علاقة الآن للزكاة. هذه قضية. النوع الثاني ما يعرف بالمستغلات، وهي عبارة عن أصول ثابتة ليست معروضة للتجارة، لا تزيد ولا تنقص، لكنها قد تؤجر جيد أو قد يتاجر عليها مثل الشاحنات. هذه لا زكاة في أصولها لأنها من الثوابت، وإنما الزكاة في مستغلاتها، يعني الناتج اللي بيخرج منها. فإن بلغ نصابا وحال عليه الحول، شو بصير يا أخوان؟ أيوة، يزكى. فإذا الفرق بين عروض التجارة وبين المستغلات في إيش يا أخوان؟ أن عروض التجارة تقوم بذاتها، وأما المستغلات فينظر إلى ما يجنى منها من مال، ثم ينظر كم بلغ، هل بلغ نصابا وحال عليه الحول أم لا، فإن ذكي وإلا فلا. والله أعلم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. وجزاكم بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.